قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله والأذكار أيها المسلمون عباد الله ما أكثرها ما أكثرها ما أكثر أنواعها لكن هناك أذكارا ستة قال أهل العلم علم بالتتبع والاستقراء أن من واظب عليها وأكثر منها وجد أثر ذلك سريعا في حياته أول هذه الأذكار أيها المسلمون عباد الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم توجب رفع الدرجات مضاعفة الحسنات تكفير السيئات إقالة العثرات إجابة الدعوات حصول البركات أن تنال شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه وهو الذي قال من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي حلت له شفاعتي يوم القيامة كلما كنت أكثر صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الهموم والغموم أبعد منك فرج الله عز وجل همك نفس كربك قضى دينك رد عليك الصلاة بخير منها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد يوما فأطال السجود ثم رفع رأسه صلوات ربي وسلامه عليه وقال نزل علي جبريل وقال يا محمد إن الله عز وجل يقول لك لا يصلي عليك عبد صلاة إلا كتبت له بها عشر حسنات ومحوت عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات ورددت عليه مثلها ثاني هذه الأذكار أيها المسلمون عباد الله الاستغفار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب من أراد سعة الرزق حصول البركة كثرة الذرية تنفيس الكرب تفريج الهم فعليه بالاستغفار فهي وصية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا لأقوامهم فهذا نبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وهذا نبي الله هود عليه السلام يقول لقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وهذا نبي الله صالح عليه السلام يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وهذا نبي الله شعيب عليه السلام يقول لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود هي وصية الأنبياء جميعا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة كانوا يحصون له في المجلس الواحد نحو من 100 مرة اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم والله جل جلاله خاطبه بقوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ثالثا أيها المسلمون عباد الله ذكر مبارك أكثر الناس عنه غافلون لا بد أن تنادي ربك في اليوم مرارا تقول له يا ذا الجلال والإكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألذوا أي أكثروا والزموا وألحوا بيا ذا الجلال والإكرام. هذا ذكر متضمن ثناء على الله ودعاء له، أنت تثني على الله تقول له يا ذا الجلال، بمعنى يا ذا الجمال، يا ذا الكمال، يا ذا العظمة، وتقول له والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، الإكرام العطاء والجود. إذا قلت في يومك وليلتك مرارا يا ذا الجلال والإكرام، فما أسرع أن يقضي الله حاجتك، أن يغنيك من فضله، أن يفيض عليك من خزائن جوده جل جلاله. ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. رابع هذه الأذكار أيها المسلمون عباد الله، دعوة ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما أصدقها من دعوة وما أبرها من كلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون لا يدعو بها عبد مكروب إلا نفس الله عنه كربته. لا إله إلا أنت، هذه الكلمة الصادقة، لا معبود بحق إلا أنت يا الله. ثم بعد ذلك اعتراف بالذنب، اعتراف بالتقصير: إني كنت من الظالمين، مثل ما قال أبوك عليه الصلاة والسلام ومعه أمك: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالها ذو النون عليه السلام وهو في بطن الحوت، فجاءه الفرج من الله سريعا. قال سبحانه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لما نادى بتلك الكلمات في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، الله عز وجل استجاب له ونجاه من الغم، وهو جل جلاله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ثم خامس تلك الأذكار أيها المسلمون عباد الله، هذه الكلمات الأربع: لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على ماذا؟ تطلع على هذه الدنيا بأنهارها وبحارها وجبالها وقصورها ودورها وأموالها وجاهها وما يتنافس عليه الناس من حطامها. هذه الكلمات الأربع أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. وما كانت هذه الكلمات محبوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما فيها من البركة والرحمة، ما فيها من الإيمان والرجاء، ما فيها من تعظيم الله عز وجل وتنزيهه. ثم سادسا أيها المسلمون عباد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول أي لا تحول، لا تحول من فقر إلى غنى، من سقم إلى صحة، من ضيق إلى سعة، من عسر إلى يسر، من شدة إلى رخاء، ولا قوة لا قوة لي، أنا مخلوق ضعيف عاجز، لا قوة لي إلا بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. من نزل به غم، من أصابه هم، من تسلط عليه عدو، من وقع في ضيق، فإنه يكثر من هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أذكار ستة أيها المسلمون عباد الله، حري بنا أن نكثر منها وأن نحافظ عليها من أجل أن تكفر ذنوبنا، تمحى خطايانا، ترفع درجاتنا، تضاعف حسناتنا. نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكثر من الاستغفار، نكثر من تلك الكلمة المباركة يا ذا الجلال والإكرام، نكثر من دعوة ذي النون عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نكثر من تلك الكلمات الأربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأخيرا لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسعدك أيها المسلم لو أكثرت من ذكر الله، فإن الله جل جلاله قد قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن ذكر الله عز وجل لا يؤتي أكله ولا تترتب عليه ثمرته إلا مع التكرار والإكثار. لا بد من تكرار وإكثار مع يقين تام بأن فيه الدواء، فيه الشفاء، فيه الرحمة، فيه السعة، فيه البركة. الله جل جلاله ما ذكر الذكر في القرآن إلا مقرونا بالكثرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أكثروا من ذكر الله عز وجل، وذكر الله كما قال علماؤنا أيسر العبادات وأخفها، لا يحتاج إلى طهارة. يمكنك أن تذكر الله عز وجل على غير وضوء، يمكنك أن تذكر الله وأنت على جنابة، يمكنك أن تذكر الله مستقبلاً القبلة أو مستدبراً إياها، يمكنك أن تذكر الله قائماً وقاعداً ومضجعاً ماشياً وراكباً، يمكنك أن تذكر الله وأنت بين الناس، وأن تذكر الله خالياً، يمكنك أن تذكر الله على كل أحوالك، لا يحول بينك وبين ذكر الله حائل. هذه الأذكار أيها المسلمون عباد الله، لو أن الإنسان واظب عليها فإن الله جل جلاله يزيده إيمانا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، قالوا فما جلاؤها يا رسول الله قال ذكر الله جلاؤها ذكر الله ذكر الله عز وجل يجعل المؤمن يتأثر بآيات القرآن يتأثر بما يسمع من المواعظ يتأثر بما يسمع من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته لما؟ لأن ذكر الله عز وجل يرقق القلب ما أكثر ما يخوض فيه الناس من لغو الكلام وسقط القول بل مما حرم الله عز وجل لو أن الإنسان عود لسانه ذكر الله عز وجل فما أعظم أجره وما أكثر ثوابه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا للتي هي أقرب وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يغفر ذنوبنا ويطهر قلوبنا ويستر عيوبنا وينفس كروبنا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى وبعد الذل عزة وبعد الخوف أمنا وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما وردنا إلى دينك ردا جميلا واجعل خير عملنا خواتمه وخير عمرنا أواخره وخير أيامنا يوم نلقاك وهب لنا توبة نصوحا ترضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم الصلاة.